سلا له فيها ولا تحيب ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Thank you. الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون اسجدوا لله واعبدوا باسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا فكيف كان شرب محتضر فنادوا صاحبا فتعاطى فعطى فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون الله بما تعملون بصير جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم قلوبهم وكثير منهم فاسقون كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والله.